من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى الطائف وأحرم، إذا ذهب إلى الطائف يكون قد فسد تمتعه، صار مفردا إذا أحرم بالحج.